تفسير الآية 187 من سورة آل عمران، يقول تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الدعاة إلى الله والإسلام ووفيت بميثاقك ووعدك مع ربك ورسولك صلى الله عليه وسلم ودينك بفعل ذلك لينتشر الخير وتسعد أنت والخلق جميعا في الدارين، ولم تكن من الذين أخلفوا عهودهم ولم يبينوا للناس ما جاءهم من خير مسعد من ربهم، بل كتموه بعضه أو كله وألقوه وأهملوه من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فتعسوا وتعس من حولهم في دنياهم وأخراهم. فبئس، أي ما أسوأ هذا البيع، وبئس الثمن، وبئس المصير. برجاء مراجعة تفسير الآية 272 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الدعوة لله وللإسلام وأساليبها وموانعها وثوابها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة، ثم لاكتمال المعاني برجاء مراجعة تفسير الآية 113 من سورة آل عمران، ثم الآية 176 منها أيضا، ثم الآية 63 من سورة النساء عن التجهيز للدعوة، ثم الآية 33 والآيات 35 حتى 39 والآية 52، وكلها من سورة الأنعام عن تصنيف المدعوين، ثم الآية 128 و 129 من سورة آل عمران عن مشيئة المدعوين للاستجابة. هذا ومعنى قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، أي واذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا. اذكروا حين أخذ الله ميثاق الذين أعطوا الكتاب قبل القرآن، كاليهود الذين أعطوا التوراة والنصارى الذين أعطوا الإنجيل، أي أخذ منهم عهدهم ووعدهم المؤكد أن يبينوا، أي يوضحوا ويظهروا آيات ومعاني هذا الكتاب الذي أعطوه للناس حولهم، ولا يكتموا منه شيء، أي شيء، وذلك حتى يعملوا بأخلاق الإسلام التي فيه فيصلحوا ويكملوا ويسعدوا في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم، أي فتركوا وأهملوا هذا العهد وهذا الكتاب أيضا، ونقضوا ولم ينفذوا وأخلفوا وألقوه ورموه خلف ظهورهم باستهانة واحتقار وعدم اعتناء. قوله تعالى: واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، أي وباعوا وأخذوا في مقابله ثمنا وتعويضا قليلا من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره استبدلوه به. فبئس ما يشترون، أي ما أسوأ هذا الشراء الذي يشترون، حيث هذا الثمن المأخوذ مهما عظم فهو مهين، إذ يجر على من يأخذه من التعاسات ويخسر به من السعادات الدنيوية والأخروية ما لا يطيقه. فالذين يفعلون ذلك هم حتما سفهاء، حيث هي صفقة خاسرة قطعا، لأنهم يبيعون أعظم خير ويشترون بدلا منه شيئا حقيرا. وأي عاقل بالقطع يحذر مطلقا أن يفعل مثل ذلك. والمقصود بأنهم ومن يتشبه بهم بأنهم يبيعون عهد الله، أي لا يوفون ولا يلتزمون بالعهود والمواثيق والمعاهدات والوعود والمواعيد وما شابه هذا مع الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالوفاء معهما، بالتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، ثم مع جميع الخلق على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم وعلومهم وبيئاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، فهم لا عهد ولا وعد ولا أمانة ولا أمانة لهم.